الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحنفي فيه ما شفتوش عيان. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. كذلك من القواعد المعروفة مقررة في كتب الأصول أن من صيغ العموم المفرد المضاف والجمع المضاف، من صيغ الدالة على العموم من ألفاظ العموم المفرد المضاف والجمع المضاف. قال المؤلف رحمه الله هنا: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. لماذا قال كما يفيد ذلك اسم الجمع؟ لأن الاسم الدال على الجمع يفيد العموم بصيغته قبل الإضافة، فيفيد العموم بصيغته وبالإضافة، بمعنى دلالة اسم الجمع على العموم ظاهرة. فقال لك إعلام أن المفرد المضاف مثل لفظ دال على الجمع في كونه يفيد العموم، لذلك شبه المفرد المضاف باسم الجمع المضاف. وقصده باسم الجمع الاسم الدال على الجمع، لا يقصد اسم الجمع في اصطلاح النحاة، لا لا، اسم الجمع في اللغة يعني اسم الدال على الجمع، لا يريد اسم الجمع الذي يقابل اسم الجنس ولا جمع المذكر السالم. المراد باسم الجمع هنا اللفظ الدال على جماعة، مفهوم كلام؟ ولا يقصد بذلك اسم الجمع على سبيل الخصوص. كل لفظ دال على جمع، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو كان اسم جنس جمعيا أو اسم جمع، كله مقصود هنا. المراد باسم الجمع اللفظ الدال على الجمع. إذا كان اللفظ دالا على الجمع وكان مضافا أفاد العموم أم لا؟ اللفظ دال على الجمع وهو مضاف يفيد العموم، يفيد العموم بأمرين، بصيغته وبالإضافة. اللفظ الدال على الجمع المضاف يفيد العموم بأمرين، بصيغته لأنه جمع دل على متعدد، وبالإضافة لأنه مضاف. المفرد المضاف كي يقول لك المؤلف مثل اسم الجمع، المفرد المضاف كذلك يفيد العموم، ولكن هل المفرد المضاف يفيد العموم بصيغته؟ لا، يفيد العموم بالإضافة فقط. إذا لاحظ، المفرد المضاف يفيد العموم بالإضافة فقط، واسم الجمع المضاف يفيد العموم بصيغته وبالإضافة. ولما كانت الدلالة على العموم في الجمع ظاهرة جعلها المؤلف رحمه الله مشبها بها. قال لك المفرد المضاف يفيد الجمع كما يفيد ذلك اسم الجمع المضاف. كيف ما كيفيد الجمع المضاف العموم، كذلك المفرد العموم كيفيد يفيد العموم. وش واضح كلام؟ إذا خلاصة ما أراده المؤلف أن من صيغ العموم المفرد المضاف والجمع المضاف، وقد أشار إليه ابن عثيمين رحمه الله في نظمه للقواعد في قوله: وإن يضاف جمع ومفرد يعم، وإن يضاف جمع ومفرد يعم. وما في المراقي قال: وما معرفا بأرقد وجد أو بإضافة إلى المعرف، يعني أن المضاف إلى المعرفة يفيد العموم سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. واضح الكلام؟ المفرد المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم، بل ولو كان مثنى. لذلك قلنا قوله اسم الجمع لا يقصد به اسم الجمع في المعنى الاصطلاحي، المراد ما دل على متعدد، ما دل على جمع. المثنى المضاف كذلك يفيد العموم، كذلك يفيد العموم، المثنى المضاف يفيد العموم. إذن المضاف يفيد العموم سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. من أمثلة ذلك في القرآن قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، هذا مثل للجمع للمفرد، الجمع المضاف أمهات جمع وهو مضاف للضمير. حرمت عليكم أمهاتكم، إذن هذا أمهاتكم يفيد العموم، فيدخل في قوله تعالى أمهاتكم كل أم تنتسب إليها وتنتسب هي إليك، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كانت الأم القربة أو الأم البعدة، كيفما كانت حرمت عليكم أمهاتكم، فيشمل كل أم سواء كانت قريبة أم بعيدة من جهة الأب أو من جهة الأم، ما الدليل على ذلك؟ هو الجمع المضاف يفيد العموم. من أمثلة ذلك قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ده مثلاش مفرد المضاف، نعمة مفرد وهو مضاف، نعمة ربك يدل على كل نعمة، كل نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليك صغيرة أم كبيرة. ومن أمثلته قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أربعة الأمثلة، صلاتي نسكي محياي مماتي. إذن صلاة هذا لفظ مفرد مضاف، مفرد مضاف يفيد العموم، كل صلاة تصليها كيفما كانت نافلة فرضا في الصباح في العشي، نسكي أي ذبحي كل ذبحي، وحياتي وموتي كلها لله رب العالمين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو اتخذوا قراءتان، اتخذوا من مقام إبراهيم الشاهد في قوله مقام إبراهيم مفرد مضاف إذن يفيد العموم، إذن المعنى أن كل مقام من مقامات التي وقف بها إبراهيم عليه السلام تتخذ مصلا على أحد القولين في تفسيرها. كذلك من أمثلتها قول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، الشاهد أين هو في الآية؟ ملة إبراهيم، ملة مفرد وهو مضاف إذن يفيد العموم. إذن فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع كل ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من الإخلاص والتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى والقيام بحقها، أن يتبع ملة إبراهيم أي شريعته كلها. من أمثلته قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، إلى الشاهد فبهداهم اقتدي، اقتدي بهداهم، هدى مفرد مضاف للضمير الراجع إلى الأنبياء، اقتدي بهدى الأنبياء والرسل الذين ذكروا قبل. أولئك لما ذكر كثير منهم قال أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذن قوله تعالى اقتدي بهداهم أي بشريعتهم، بشريعة الأنبياء السابقين، يشمل كل ما كان عليه الأنبياء السابقون من التعبد والتقرب لله، من الهدي كل ما كانوا عليه من الهدي. وبهذه الآية يستدل الجمهور خلافا للشافعي على ماذا؟ يستدلون على أن شرع من قبلنا شرع لنا، هذه الآية من الآيات التي يستدلون بها على القاعدة المعروفة وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله تعالى قال فبهداهم اقتدي، فدل ذلك على أن شريعة الأنبياء قبلنا شريعة لنا، واضح الكلام؟ ولذلك ضوابط معروفة عندهم لأن شرع من قبلنا له أحوال، فإن دل الدليل من شرعنا على أنه ليس شرعا لنا فليس بشرع لنا، وإن لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وإنما ثبت في الإسرائيليات فليس شرعا لنا كذلك، وإن دل الدليل على أنه شرع لنا فهو شرع لنا بالاتفاق، وإنما محل الخلاف ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يدل دليل على شرعيته ولا على عدم شرعيته، فهذا هو محل الخلاف. والراجح الذي هو مذهب الجمهور أنه شرع لنا خلافا للشافعي. كذلك من أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط مفرد مضاف، صراطي مضاف لياء المتكلم، إذن يدل على العموم فيشمل جميع ما شرعه الله سبحانه وتعالى وسنه لخلقه. من أمثلة ذلك قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فيشمل كل ما كان عليه الذين هدى الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل ما كانوا عليه من الدين وكل ما كانوا يتقربون به لرب العالمين. كذلك قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحد، عبادة مفرد مضاف، فيشمل كل قربة سواء كانت دعاء أو نذرا أو ذبحا أو استغاثة يا غزلي أو استعانة وغير ذلك، والأمثلة على هذا كثيرة جدا قد ذكر المؤلف رحمه الله منها الشيء الكثير. من أمثلة ذلك عند الفقهاء يعني مما يدل على أن المفرد المضاف يفيد العموم، لو قال أحد متزوج ثلاث نسوة قال زوجتي طالق. متزوج ثلاث نسوة وقال زوجتي طالق. زوجة هذا مفرد وهو مضاف. هل تطلق نساؤه الثلاث أم واحدة فقط؟ يطلق الثلاث، لأن زوجتي بمعنى زوجاتي، المعنى ديالو زوجاتي مفرد يفيد العموم. إلا إذا قصد التخصيص، إذا قصد نوع التخصيص فذلك محل خلاف في كتب الأصول معروف، هل يجوز التخصيص بالقصد أم لا؟ هل يجوز التخصيص بالنية أم لا؟ بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجاب. فإن نوى التخصيص بالقصد فذلك محل خلاف، فإن لم ينوي طلقت نساؤه جميعهن. كذلك لو قال رجل داري وقف على طلاب العلم وله ثلاثة من الدور، عنده ثلاثة ديور، وقال داري وقف على طلاب العلم، دار هذا مفرد مضاف يفيد العموم، نعم يصير الجميع وقفا على طلاب العلم. لو قال غلامي حر وهو يملك ثلاثة من الغلمان يتحررون جميعا، نعم جميعا، لأن الأصل أن المفرد مضاف، إلا إذا نوى فذلك محل خلاف بين الفقهاء. مفهوم الكلام؟ إذا خلاصة الكلام، المفرد المضاف يفيد العموم والجمع المضاف يفيد العموم. قلت كذلك المثنى المضاف يفيد العموم، وسبق أن متنا له هناك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا قوله صلى الله عليه وسلم بسيفيهما مثنى المضاف، مثنى المضاف يفيد العموم، يدل على العموم، أي أي مسلمان التقيا بسيفيهما فإن القاتل والمقتول في النار كما قال عليه الصلاة والسلام وهكذا. ولذلك في المراقي لم يعين، أطلق قال أو وما معرفا بألقد وجد أو بإضافة إلى المعرف، يعني ما أضيف ما عرف بالإضافة إلى المعرف يفيد العموم. إذا الخلاصة في قاعدة شنية، المفرد المضاف والجمع المضاف من صياغ العموم، الألفاظ دل على العموم. لقيت في الكتاب والسنة مفرد مضاف ولا جمع مضاف فعلم أنه عام، واضح الكلام. وأما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هذا مفرد، ورسي هشام نعمة مفرد وهو مضاف، الله يفيد العموم. المراد وإن تعدوا نعمة الله وحده ولكل النعم، ما الدليل على العموم؟ هو قوله لا تحصوها. شوف الدليل على أن المفرد المضاف أفاد العموم، أنه قال لا تحصوها، لو لم يفيد العموم لما قال لا تحصوها، لأنها تكون محصية حينئذ مخصوصة، ولكن لما قال لا تحصوها دل على أن نعمة أفاد العموم. فهم؟ زيد قال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، يعني من قبل الأب أو من قبل الأم، لأن المراد الآية وما عطي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم كل ذلك. خالتك أنت خالة لأبنائك، خالك خال لأبنائك، عمك عم لأبنائك، وإن نزلوا عمتك عمة لأبنائك، كذلك عمة أبيك عمة لك، خالة أمك خالة لك، خالة أبيك خالة لك، أم أمك أم لك، وهكذا، وإن علت وإن نزلت. زيد إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله هو نبيل، فين هو نبيل؟ نبيل نعم، شفيك مهنة زد أكلمه. وقوله نعم زيد قل قد أوقعته، قرأ قد أوقعته، قد أوقعته، وأنك قد أعيد قبلها أرجع قبلها قد أوقعته وأخلصته. نعم الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشائر الحج اتخذوه معبدا. نعم مصلى بمعنى معبدا، جميع المقامات التي قامها. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم لا العموم، هذا الأصل، الأصل والعموم، دين إبراهيم، كل ما كان عليه إبراهيم، كل شيء. هذا مما نستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا هذه الآية، الجميع إلا ما خصص. ما دل الدليل على أنه ليس شرعا لنا؟ ليس شرعا لنا. أي سبيلا وسنة، وهذا معروف، هذا بحث في دراسة شرع من قبلنا في الأصول، في دراسة شرع من قبلنا ذكرنا هذه الآية مما يستدل به الشافعي: لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا. كيستدل بها الشافعي على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، والجمهور كيستدلوا بهذه الآية وبالآية التي بعدها وبآيات كثيرة، وكيجاوبوا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. المعنى أن شرع من قبلنا في الأصل شرع لنا، إلا إن دل دليل، لا بد تكون الاختلافات والفروق بين الشرائع، ولكن الأصل العام هو أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا الأمور التي خصصها الشرع، نسخت في شرعنا، أو فرضها الله علينا ولم تكن مفروضة على من قبلنا، أو العكس كانت مفروضة وأزيلت أو خففت، وهكذا. بمعنى الأصل العام هو اللي دلت عليه هذه النصوص، أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن يقع التغيير ولا بد في الشرائع، إما نسخان ولا تبديلان ولا تخفيفان، هذا المعنى. زد. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى: قال وهو ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، وهو والأمة بعد كلفة إلا إذا التكليف بنص انتفى وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. قال وهو والأمة بعد كلفة، يعني بعد البعثة، وهو والأمة بعد كلفة، يعني بشرع من قبلنا، إلا إذا التكليف بالنص انتفى، يعني جاء الدليل وقال لنا هذا ليس شرعا لكم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حمة، إلا إذا التكليف بالنص انتفى وقيل لا. هذا قول الشافعي، قال لك شرع من قبل ليس شرعا لنا. ثم قال والخلف فيما شرعا ولم يكن داع إليه نسبة سمع، يعني الخلاف بينهم إنما هو فيما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يكن داع إليه في شرعنا، واضح؟ فيما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يدل دليل على أنه شرع ولو يكن داع إليه سمع. هذا هو اللي محل الخلاف. فمفهومه أن ما لم يثبت في شرعنا فليس شرعا لنا، أنه شرع لمن قبلنا، وما ثبت في شرعنا وكان داع إليه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبل فهو شرع لنا، وإنما الخلاف كما ذكر في السورة المذكورة. زيد. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين عندك السالكون بالواو، نعم مش عندك الله زين عندي في النسخة السالكين تنتا يجوزان صحاح يجوزان معا، إما تكون هم ضمير فصل حينئذ السالكين هو الخبر ولهم مبتدأ السالكين سالكون خبر والجملة هي الخبر زين. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية والعبادات لا بد منها والعبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقام العبوديات. وقوله أليس الله بكاف عبده بتوفيته لجميع العبوديات لجميع العبوديات زين لجميع مقامات العبودية نسخ متعددة. أنا عندي مقامات العبودية زين. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء أين الشاهد وما أمرنا أين الشاهد أمرنا هذا مفرد مضاف المراد أمرنا أوامرنا المرزد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية والقدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، لا تكاد تجد سورة من سور القرآن تخلو من تقرير التوحيد ونفي ضده بطرق مختلفة متنوعة، أساليب متعددة في القرآن الكريم متنوعة، وكلها المقصود بها تقرير التوحيد ونفي الشرك، تقرير أمر التوحيد ونفي ضده الذي هو الشرك، قرره الله تعالى بأساليب متعددة وبأنواع مختلفة من التراكيب ومن العبارات، وما ذلك إلا دليل على أهمية ذلك الأمر واعتناء الشارع به إذ ركز عليه أكثر من غيره، فلذلك قرره بأساليب متعددة. فالله تعالى قرر التوحيد تصريحا، يقرر أحيانا أمر التوحيد بالصراحة اعبدوه لا تشركوا به شيئا، يقرر التوحيد وينفي ضده في كثير من الآيات بالعبارات الصريحة، ويقرر الله تعالى التوحيد بإرسال جميع الرسل، فيبين أن الحكمة من إرسال جميع الرسل هي توحيده، ويبين أحيانا أن الحكمة من إنزال الكتب توحيده جل وعلا، ويبين الله تعالى أن من لم يدن بهذا الدين العظيم الذي هو الإسلام دين التوحيد فعمله باطل وما هو عليه فاسد. أيضا أسلوب من الأساليب التي يقرر بها الله التوحيد. من اللي يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قرر أمر التوحيد ببيان بطلان من لم يدن بهذا الدين العظيم الذي هو دين التوحيد. يدعو من الأساليب أن الله تعالى يدعو الناس إلى ما يوافق فطرهم وعقولهم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى موافق للفطر السليمة وللعقول الصحيحة. أحيانا هذا الأصل لا يدعو الله الناس إليه، وإنما يثني على نفسه به ويمتدح الله تعالى نفسه بذلك. الله تعالى يمدح نفسه بهذا الأصل أنه وحده لا شريك له، ويثني على نفسه بأنه متفرد جل وعلا، ففيه دعوة إلى التوحيد أيضا وفيه تقرير له. أيضا من أساليب تقرير التوحيد أن الله تعالى يقرره بذكر ما يترتب عليه من الأجر والثواب وبمحاسنه، كيبين لنا أن من وحد حصل له كذا وكذا وكذا، وأن من ترك التوحيد حصل له من العقاب كذا وكذا. فهذا أسلوب من الأساليب لله تعالى يقرر بها أمر التوحيد، ذكر محاسن التوحيد والفضائل دي التوحيد، وذكر العقوبات يعني الجزاء العظيم الذي يعده لمن اتصف بضد التوحيد الذي هو الشرك. أسلوب أيضا من أساليب تقرير أمر التوحيد ونفيذ الدين. الخلاصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن التوحيد الدعوة إليه دعوة إلى كل خير، والشرك الدعوة إليه دعوة لكل شر، فكل خير ومنفعة مترتبة على التوحيد، وكل شر ومضرة مترتبة على الشرك بالله تعالى. نعم. قال ولذلك في كثير من الآيات الله تعالى يقرر أمر الألوهية بالربوبية، ولا لا، يقرر الله توحيد الألوهية بذكر توحيد الربوبية. علاش؟ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بينهما تلازم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ولذلك الله تعالى يعجزهم بذلك التحدي المعروف، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من ميت ويخرج الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أمن خلق السماوات والأرض جعل لكم السمع والأبصار، في كثير من آيات الله تعالى يسألهم أسئلة يفحمهم بها فيقرون بأن الله هو الخالق المدبر الرازق. بعد ذلك الله تعالى يسألهم فلما لا توحدونه، إن كان هو المتصف بالربوبية فهو المستحق للعبادة، إذن فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ولذلك كان الله تعالى يقرر الألوهية بالربوبية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات هو من تمام الربوبية، من تمام توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية. واضح الكلام؟ ولذلك الأنبياء الذين كانوا يدعون أقوامهم كانوا يلزمونهم بهذا، يلزمونهم بتوحيد الربوبية على الإقرار بتوحيد الألوهية، لأن الناس ما كان عندهم خلل في الربوبية. الناس الأقوام الذين كانوا يدعون من قبل الأنبياء والمرسلين، هل كانوا يخالفون أنبياءهم في الربوبية؟ الجواب لا، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولذلك قال أهل العلم لم ينكر توحيد الربوبية، لم ينكره أحد إلا مكابر، لم ينكر توحيد الربوبية إلا مكابر. جميع الناس يقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكره إلا مكابر، والمكابر مشرك، لا ينكر الربوبية إلا مكابر، والمكابر من المشركين. إذن إذا كانوا الناس الأصل أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، فإننا نلزمهم بذلك التوحيد بتوحيد الألوهية لأنه يستلزمه. إذا كان الله هو الخالق الرازق المدبر الموجد لهذا الكون فإنه المستحق للعبادة. نعم. قال القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية، يجوز توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به يمتدح به. عندك تاء قبل الميم في نسختي، اكتب يوسف. بما يتمدح به يجوز بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا هذا الكمال صح، مش خبر، أن ذلك مبتدأ صلة الموصول، وأن الذي هذا الكمال المطلق له الذي لا يشارك في مشارك أحق، هذاك هو خبر أن أحق زيد. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد. إذا لاحظ الشيخ قال فائدة، ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده. الله تعالى كيقرر لنا توحيد الألوهية باش بالحكم، إن الحكم إلا لله، فكيبين لنا أن الحكم الذي هو من الربوبية ثابت لله سبحانه وتعالى، فيقرر بذلك توحيد الألوهية. إذا لاحظ المؤلف لما قال ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، بمعنى يجب أن يفرد الله بالعبادة لأنه هو الحاكم شرعا وجزاء، هو الحاكم شرعا وهو الحاكم جزاء، أي ترتيبا للفعل سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. إذن فيقرر الله الألوهية بهذا الأصل، واضح الكلام؟ لو قيل في وقتنا، لو قال أحد مثل هذا الكلام، لدعي أنه يقول بما يقوله سيد قطب من توحيد الحاكمية، مثل هذا الكلام قيل وما هو أدنى منه، وقيل فيه هو يقرر بهذا الكلام توحيد الحاكمية، ويقول بأنه يوجد توحيد مستقل اسمه توحيد الحاكمية، وفيه تركيز على مسألة الحكم وإخراج لها عن توحيد الربوبية وأنها داخلة فيه. مؤلف رحمه الله عبر بنفس العبارة، قال الله تعالى يقرر توحيد الألوهية بأنه تعالى هو الحاكم بمسألة الحكم، فكيبين لنا أن الحكم كله لله تبارك وتعالى، وإذا كان كذلك شرعا وجزاء فيجب أن يفرد بالعبادة، فهذا لا إشكال فيه. تقرير أمر التوحيد بمسألة الحكم مما لا إشكال فيه، ومما هو موجود في القرآن وشائع عند السلف. ولكن هاد الناس الآن اللي مرضوا في الخر في زمننا هذا مرضوا، ولو غير يسمعوا مسألة الحكم لا حكم إلا لله حاكم، هذا كيقول بتوحيد الحاكمية، اختلطت الأمور عندهم. من تكلم بلفظ الحكم وأنه لا حكم إلا الله وأن الحاكم هو الله، قيل فيه ما قيل مما هو معلوم، زين، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده. والله أعلم. نعم، هذا والله أعلم، لعلنا نتوقف هنا. إذن الخلاصة أن تقرير توحيد الألوهية في القرآن يكون إما بكمال صفاته وإما بتوحيد ربوبيته، بهذا يستدل على المنكرين. إذن المنكرين لتوحيد الألوهية بماذا يستدل عليهم؟ يستدل عليهم بكمال صفات الله أو بتوحيد الربوبية، لأنهم يقرون بذلك، يقرون بأن الله تعالى كامل في الصفات وبأنه المتفرد بالربوبية، فيستدل على أولئك المنكرين للألوهية بما يقرون به من هذا الأصل، لأنه لا يوجد منكر لتوحيد الربوبية ولتوحيد كمال صفات الله إلا مكابر، والمكابر مشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن النزاع والجدال كما قلت بين الرسل وأقوامهم إنما هو في توحيد الألوهية. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، وأدخل في توحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات من تمام الربوبية. فالله تعالى يلزمهم بتوحيد المعرفة والإثبات، يلزمهم بالإقرار بهذا على توحيد القصد والطلب. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.